أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولئن دارت عجلة الزمن بما احتملته من متغيرات حضارية فإن أشياء كثيرة من أسس تكوين ذلك البيت قد تداعت لتتوالى معها نثار الأسئلة: ماذا بقي من صورة لم الشمل؟ وإذا كان من المستحيل الإبقاء على صورة العائلة الكبرى الموجودة زمنا، ماذا عن الأولاد وتعلقهم ببيت الأهل؟ هل التغير في آلية التربية الاجتماعية أفرز نقصا حادا في فهم الأبناء للبيت؟ هل حلت مجاميع الأصدقاء ونوادي الترفيه والمؤسسات المتنوعة بديلا عن البيت كمحور استقطاب تربوي وقيمي؟ تغير كثير، تغير بظروف الحياة، ظروف الحياة هي اللي تفرض نفسها الآن. كثير كثير تغير عن السابق، لأن السابق ما كان فيه أي متطلبات يعني كثيرة زي متطلبات الحاضر، متطلبات الحياة، العمل والشغل وظروف المعيشة وهذه، فأكيد تغيرت، صارت من الحياة أسرع كثير عن السابق. بالنسبة للتغير، تغير كثير جدا بالنسبة بين الماضي والحاضر. البيت يختلف عن أول بالنسبة للجمعات وبالنسبة للجلسات، لأن كان أكثر الأوقات في الوقت الحاضر بر البيت، أول لا العكس. حكم عملي في القطاع الخاص، فأكيد تكون وقتي في البيت وقت بسيط يعني. والله ما جلس فيها غير فترة الراحة والنوم، بس فترة قليلة، ممكن تقول ساعتين يوميا، ثلاث ساعات. أنا حاليا فترة مسائية أكثر شيء بحكم العمل. أقابل بعض الأصحاب والزملاء زي ما انت شايف يعني في الكافيهات، إما نكون مع الأصدقاء أو اجتماعات عمل، تكون في اجتماعات عمل مخصصة لفترة العمل نفسه أو مع الأصدقاء قريب. هي مثلا إذا برا البيت غير العمل، مثلا نجتمع مع الشباب في كافي، الزملاء في استراحة. والله زي ما تشوف مقاهي كافي أكثر شيء. المشكلات التي بين الزوجين غالبا إذا حلت بطريقة سرية وبطريقة يعني ودية فإنها في مآلها إلى الزوال، لكن إذا كانت علنا أمامها فإنها تزداد. سيتوتر الأبناء، توتر البنات، سيكون البيت يعني مكانا مملا، العلاقات الأسرية ستضعف، بالتالي يهرب منه أفراده، يحاولون قضاء الأوقات في أماكن غيره. مشكلات أخرى يعني تقع في البيت تكون هي عوامل طرد من البيت، بينما نحن نريد حقيقة عوامل جذب إلى البيت. عوامل الطرد الأخرى قد تكون مشكلات بين الأبناء أنفسهم، المشكلات بين هذا وهذا، مشكلات بين هذا وهذا، مشكلات قد تكون من الوالدين تجاه الأبناء في تفضيل واحد على الآخر، سواء كان الأكبر سواء الأصغر أو غيره، تنعكس سلبا على علاقات هؤلاء الأبناء بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع الأب ومع الأم، لأنهم يشعرون بالظلم في هذه الحالة، يشعرون بأن هناك حيف في التعامل، فسيبحثون عن واقع غير هذا، حينما يشعر أحدهم أنه لم يعطى الاهتمام الكافي، لم ينظر إليه النظرة التي هو يحتاجها، سيبحث عن من يعطيه هذه النظرة ويعطيه هذا الاهتمام، سيخرج من البيت يهيم على وجهه، سيجد أصحابا، سيجد تجمعات، سيجد يعني في المتنزهات وما إلى ذلك. قد يؤدي هذا إلى انحراف في سلوكه، لأنه حينما يقع في هذه البيئات الجديدة عليه هذه البيئات لا تخلو من كثير من المشكلات، على رأسها التدخين على سبيل المثال، ثم التدخين بعده وما بعده، وهذا يؤدي إلى انحراف في السلوك، وربما أيضا إلى دمار حياة الشخص سواء كان من الأبناء أو البنات. فالذي أوصي نفسي به وأوصي الآباء والأمهات وأفراد الأسرة بشكل عام أن يحافظوا على هذا البيت بصفته بيئة تربوية، ينظر إليه نظرتهم إلى السفينة، هو سفينة وفيها أفراد، والكل مسؤول عن المحافظة على هذه السفينة، فلا يصح أن يرتكب أحدهم خطأ يؤدي إلى غرق السفينة، لأن إذا غرقت ستغرق بمن فيها والنتيجة كارثة، نكون فقدنا أيضا لبنة من لبنات المجتمع، والمجتمع ما هو إلا لبنات بيوت، بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، منها يتكون المجتمع، إذا فسدت هذه اللبنة لا قدر الله، وهذه اللبنة وهذه اللبنة، صار المجتمع يغلب عليه المشكلات وتغلب عليه المشاكل التي لا قد لا تكون ضارة بصاحبها فقط، وإنما هي متعدية إلى غيره. فأوصي يعني الآباء والأمهات بصفتهم يعني هم المسؤولون الأوائل عن المحافظة على هذا البيت، أن ينظروا إلى التعامل فيما بينهم والتعامل مع أبنائهم نظرة تربوية، وأن يضعوا أمام أعينهم دائما آثار هذا التعامل، لأن المسألة ليست فقط هي ابنة ساعتها ووقتها، وإنما لها ما بعدها. وأسأل الله التوفيق للجميع. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأت قصة قبل فترة أن وزيرا بلغ 60 من عمره، فكان يقول أن والده يمكن صعيدي يوميا إذا جاء هذا الوزير من عمله قد يأتي 10 أو 11 ليلا، يستوقفه عند الباب ويقول أين كنت، فيقول هذا الوزير أنه كان في العمل أو كان في خارج الدوام أو كان في سهرة مع أصدقائه، فيقول تفضل ادخل، وهكذا إذا أراد أن يخرج يستوقفه. فتعجبت من هذه الأخلاق الحديدية الجبارة عند هذا الإنسان الذي يصبر على هذا الإلحاح والمتابعة والملاحظة من قبل والده. لكن هذا يتحدث أو يؤكد أهمية أكبر وأوسع من هذا المثال التفصيلي، وهو الدور الكبير والخطير لبيت الأهل وللمنزل في حياة الإنسان. ولذلك عني القرآن الكريم بتوضيح هذه النقطة في سورة النور، تجد عددا من التوجيهات والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، مثلا أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان إذا دخل بيتا غير بيته ألا يدخل حتى يستأنس، يستأذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني أن الإنسان لا ليس من حقه أن يقتحم البيوت على أهلها لا بالدخول ولا حتى بالنظر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أنك لا تحاول أن تتلصص على بيوت الناس أو تدخل أو تستمع أيضا، فكل هذه أشياء محرمة، البيوت لها حرمة يجب أن تصان. ثم في داخل البيت، البيت له جانب محوري في حضور وتأثير الناس الذين ينتمون إليه من الوالدين والأولاد والبنات، تلاحظ هذا المحورية من خلال قوله سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن الشعار الذي يجب أن يشمل العلاقة بين أهل البيت هو سلموا على أنفسكم، هذا معناه بشكل واضح أن العلاقة بين أهل البيت بين أعضاء هذه الأسرة وهذه المؤسسة يجب أن تكون مبنية على السلام. السلام ليس مجرد تحية تقال، وإنما هو علاقة وشعور وإحساس وترابط بينهم، كل ما تدخل تسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسلام على أهله، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة زوجته ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا؟ لأنه بيت كانت السكينة تضلله والسلام يكتنف، ولهذا لها في الجنة بيت مثل ذلك ليس في صخب ولا نصب. السلام هو الشعار المفقود في كثير من البيوت بين الزوجين بدلا من الضجيج والصخب والعتب، وكذلك بين الأولاد والبنات وبين مجموعة أفراد الأسرة. من السلام هنا أن لا نسمح للمشكلات أن تصعد، يعني إلى وقت قريب كان الأولاد يتزوجون ويبقون في بيت الأهل، كل واحد له بيت أو غرفة خاصة وتسمى بيتا، يستقر فيه هو وزوجته، وقد يكون البيت يحتوي على مجموعة، وهذا لا يزال موجودا في كثير من البلاد، في المغرب، في فلسطين، في الشام، في أماكن كثيرة جدا. يحدثني عدد من الأخوة أنه قد يتحول البيت الواحد إلى مجموعة بيوت، والأسرة إلى 5-6-7 أسر، وكلهم يتزوجون وينجبون ويظلون موجودين في هذا البيت، فيكون البيت هو الأساس وهو المنطلق. هذا لا بأس به، وأن يكون الأولاد يستقلون في بيوت أخرى هذا بدون شك أفضل إذا تيسر. لماذا؟ لأنه يسمح لعلاقة حميمية أكثر سهولة وانسيابية بين الزوج والزوجة، خصوصا وهم في مقتبل التكوين الأسري والعلاقة الزوجية، لأنه أيضا يحمي العلاقة الزوجية. البيت يكون فيه مجموعة من الأولاد ومجموعة من الزوجات، وهنا قد يعني يطلع الشاب على بعض أسرار الزوجية أو على المرأة وهي في حال لا يناسب أن يطلع عليها بسبب تداخلهم واختلاطهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني حتى الحمو اللي هو قريب الزوج، أخوه أو عمه أو ابن عمه، هو الموت، يعني الخطورة، لأنه من جهة قد يسهل اطلاعه ودخوله وارتباطه، ويعني يترتب على ذلك أحيانا أمور ليست جيدة. ومن هنا يكون الاستقلال في المنزل أفضل إذا أمكن أو تيسر أن يكون له بيت خاص أو شقة خاصة أو ينتقل إلى مكان آخر. هذه مهمة. أيضا من السلام أن لا نسمح للمشكلات بالتصعيد والتطويل. يعني من المشكلات التي تقع أن الولد يريد أن يتزوج، البنت ما حصلت على موافقة 100%، الأم تريده لبنت أختها، لبنت خالتي مثلا، أو الأب يريده لبنت أخيه، بنت عمه، الولد يريد امرأة أخرى، ليس فيها شيء، ليس فيها بأس، وربما الأهل لا يعترضون اعتراضا حاسما ولكنهم لا يفضلون. فهذه المشكلة أحيانا قد تتصعد بسبب عدم الحكمة في معالجتها، ويكون هناك وقفة نفس عند الأب والأم، الولد لا يحسن المعالجة، يتطور الموضوع بحيث مع الوقت يكون هناك حواجز بين الأم وبين الزوجة الجديدة، وإذا جاءت لي يكون هناك ترحيب بها، ملاحظات أخطائها. هذه الملاحظات على الزوجة أن تدرك أن من مصلحتها أن تسعى إلى كسب قلب الأم، لأن الأم ربما أطول نفس، فكلما جاء الولد بدأت تقول مثلا زوجك فيها كذا، قالت كذا، عملت كذا، لو سمحت ما في داعي تكرار المجيء، يحدث مثل هذا، فهذا قد يؤثر على العلاقة بين الزوج وزوجته. كذلك البنت، كثير من البنات تشتكي من مشكلة في البيت، والله مثلا جاءها شاب أهلها لا يوافقون عليه، قد تكون عدم الموافقة لسبب وجيه وسليم وصحيح، لكن أحيانا قد لا يكون السبب بتلك الوجاهة. فكنت أقول لبعض الأخوات وبعض البنات إذا لم يكن ثمة ضرورة لهذا الزواج فمن الأفضل أن تقبلي بالشاب الذي يقبل به أهلك، أو على الأقل لا يعترضون عليه اعتراضا جديا. لماذا؟ لأنه ستجدين أنك بحاجة إلى بيت الأهل يوم من الأيام، الزيارة، ربما هذا الرجل يموت فترجعين إلى أهلك، قد يطلق، وهذه أمور مجربة واسألني عنها. في كثير من الأحيان الشاب متعلق بالفتاة فعلا، لا يخدعها ولا يمثل، وهي متعلقة به، لكن بعد الزواج وبعد الاحتكاك وبعد المعاشرة وبعد الأكل والشرب والنوم والعمل والأولاد والمشكلات، الحب تحول إلى حب عملي، والعرب يقولون أحيانا إذا نكح الحب فسد، هذا ليس مضطردا لكن يتحول إلى حب واقعي. بعد ذلك قد تتطور الأمور إلى أن يبدأ يلاحظ عيوبها، وهي تلاحظ عيوبه، الهوة تتسع، في النهاية البنت كما يقول الزوج أو تقول هي ليس لها إلا بيت أهلها. طيب هي قد دمرت العلاقة معهم في فترة من الفترات وصعدت هذه المشكلة، ومن هنا أقول علينا ألا نقبل بتصعيد المشكلة، وأن ندرك أن بيت الأهل ينبغي أن يظل هو المحضن والظل الضليل الذي يأوي إليه الأولاد وتأوي إليه البنات، تظلله السكينة والعلاقة الأخوية والمودة والسلام.